إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقبل أن نشرع في درس التفسير، يعني نبارك للعروسين، عروسي هذه الليلة، وهو يعني حفل زواج أخينا صلاح أبو النجا، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لهما ويبارك عليهما وأن يجمع بينهما في خير. نشرع في تفسير السورة 51 من القرآن الكريم، وهي سورة الذاريات. سميت بالذاريات لأن الذاريات مبدأ الخيرات، وبذلك اشتهت العناية الإلهية. وهذه السورة المكية وآيها 60 آية. يقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ضروا، والذاريات ضروا، يعني بذلك الرياح التي تذرو البخارات ذروا، يعني ذروا يعني نوعا من الذرو ليعقدها سحابا. قول آخر: الذاريات ذروة النساء الولود، فإنهن يذرين الأولاد، يعني كأنه تبدأ تتابع الأولاد بما يتطاير من الرياح. أو الأسفاك التي تذري الخلائق من الملائكة وغيرهم، فسميت الأشياء المعدة للبروز من كمور العدم بالرياح المفرقة للحبوب ونحوها. والذاريات اسم فاعل ذرى معتل بمعنى فرق، وبدد ما رفعه عن مكانه، فهذا معنى غرى. غرى يعني بمعنى فرق وبدد ما رفعه عن مكانه، ويقال أذرى أيضا. أما غرى المهموز فبمعنى أنشأ وأوجد. يقول العلامة السنقطي رحمه الله تعالى: أكثر أهل العلم على أن المراد بالذاريات الرياح، والذاريات غروة أي الرياح، وهو الحق إن شاء الله. هذا هو الراجح في تفسير الذاريات، أنها الرياح. ويدل عليه أن الذروة صفة مشهورة من صفات الرياح، تذروه الرياح كما قال تعالى: فأصبح هشيما تذروه الرياح، يعني تفرقه وترفعه وتفرقه، فهي تذر التراب والمطر وغيرهما. ومنه قول ذي الرمة: ومنهل آجل قفر محاضره، تذر الرياح على جماته الدعراء. يقول الشنقيطي: ولا يخفى سقوط قول من قال إن الذاريات النساء. هذا قول ساقط مرجوح، لكن الراجح أن الذاريات هي الرياح تذرو البخارات ذروا، يعني نوعا معين من الذرو ليعقدها بعد ذلك سحابا. فالحاملات وقرا، فالحاملات وقرا، أي يقسم الله سبحانه وتعالى أيضا بالسحب الحاملة للأمطار الممهدة للزروع والأشجار لإفادة الحبوب والثمار، كما قال زيد بن عمرو بن نفيل: وأسلمت نفسي لمن أسلمت له المزن تحمل عذبا ذلالا. وأسلمت نفسي لمن أسلمت له المزن، أي السحاب، تحمل عذبا ذلالا. فالسحب تحمل هذه الأمطار. أو الحاملات وقرا الرياح، لأن الرياح حاملات للسحاب. والوقر كالحمل وزنا ومعنى، الوقر كالحمل، وقرئ بفتح الواو وقرا على أنه مصدر سمي به المحمول. يقول السنقطي رحمه الله تعالى: فالحاملات وقرا، أكثر أهل العلم على أن المراد بالحاملات وقرا السحاب، أي المزن تحمل وقرا ثقلا من الماء. فالذاريات ذروا هي الرياح، فالحاملات وقرا هي السحاب، يعني يحمل وقرا يعني ثقلا من الماء. ويدل لهذا القول تصريح الله عز وجل بوصف السحاب بالثقال وهو جمع ثقيلة، فذلك لثقل السحابة بوقر الماء. يقول الله سبحانه وتعالى: وينشئ السحاب الثقال، يعني لأنها مقرة مثقلة أو ثقيلة بالماء الذي تحمله، فالثقال جمع سحابة ثقيلة. وقال تعالى: حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت. قال بعضهم إن المراد بالحاملات وقرا السفن تحمل الأثقال من الناس وأمتعتهم. ولو قال قائل إن الحاملات وقرا الرياح أيضا لكان وجهه ظاهرا، أيضا لأن الرياح تحمل هذه السحب الثقيلة. ودلالة بعض الآيات عليه واضحة، لأن الله سبحانه وتعالى صرح بأن الرياح تحمل السحاب الثقال بالماء. وإذا كانت الرياح هي التي تحمل السحاب إلى حيث شاء الله، فنسبة حمل ذلك الوتر إليها أظهر من نسبته إلى السحاب التي هي محمولة للرياح. وذلك في قوله تعالى: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا، يعني الرياح أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت. فلا يبعد أيضا أن يكون المقصود بالحاملات وقرا السحاب كما قلنا في الذاريات ذروة، لأن قول الله سبحانه وتعالى في هذه الآية: هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت، فالمقصود حتى إذا حملت الرياح سحابا ثقالا، فالإقلال الحمل وهو مسند إلى الرياح. ودلالة هذا على أن الحاملات وقرا هي الرياح ظاهرة كما ترى، ويصح شمول الآية لجميع ما ذكرنا، يصح أن تشمل الآية السحاب نفسه، حاملات وقرا السحاب نفسه، ويصح أيضا أن تشمل الرياح التي تحمل هذا السحاب، على أساس أن هذا لفظ مشترك، ولا بأس من حمل المشترك على يعني جميع معانيه. أما قول بعضهم بأن الذاريات ذروة هي النساء لأنهن يذرن الأولاد، النساء الولود يعني، وأن الحاملات وقرا هي حوامل الأجنة من الإناث، فهذا أيضا ظاهر السقوط، هذا قول ظاهر السقوط. ثم قال تعالى: فالجاريات يسرا، قيل هي السفن الجارية في البحر سهلا، يعني جريا سهلا، أو فالجاريات يسرا هي الرياح الجارية في مهادها. ويقول السنقطي: أكثر أهل العلم على أن المراد بالجاريات يسرى السفن تجري في البحر يسرى، أي جريا ذا يسر أي سهولة. والأظهر أن هذا المصدر المنكر حال كما قدمنا نحوه مرارا، أي فالجاريات يسرا يعني في حال كونها ميسرة متأخرا لها البحر. ويدل لهذا القول كثرة إطلاق الوصف بالجري على السفن، يشير في القرآن استعمال الجري منسوبة إلى السفن، يعني كقول الله سبحانه وتعالى: ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام، يعني السفن الجواري التي يجرين في البحر. وقال تعالى: إن لما طغى الماء حملناكم في الجارية، سفينة الجارية سفينة نوح، إن لما طغى الماء حملناكم في الجارية. وقال تعالى: والفلك تجري في البحر بأمره. وقال تعالى: وهو الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره. وقيل الجاريات الرياح أيضا، وقيل غير ذلك، يعني الجاريات الرياح التي تجري في مهاتها ثم قال تعالى: فالمقسمات أمرا. طبعا فالجاريات يسرا، بعض المفسرين قال إن المقصود بها الكواكب التي تجري في منازلها، فالجاريات يسرى أي الكواكب تجري في منازلها. وكما قلنا يسرا إعرابها صفة مصدر محذوف، فالجاريات يسرا فالجاريات جريا لا يسرى. فالمقسمات أمرا أي الملائكة التي تقسم الأمور من الأمطار والأرزاق وغيرهما، أو ما يعمهم وغيرهم من أسباب القسمة، أو كالمقسمات أمر الرياح يقسمن الأمطار بتصريف السحاب. طبعا كما تلاحظون يمكن الأربع أشياء المقسم بها تكون هي الرياح، فالشيء المقسم به واحد لكن إيه أفعاله وصفاته متفاوتة ومتباينة لكن هو شيء واحد، أو أنها أربعة أشياء متباينة تماما كما بينا. فنلاحظ أن أقوال المفسرين القول بأنها الرياح قاسم مشترك بين أقوال فريق من العلماء. يقول الشنقيطي في قوله تعالى فالمقسمات أمرا هي الملائكة يرسلها الله في شؤون وأمور مختلفة، وإذا عبر عنها بالمقسمات. ويدل لهذا قوله تعالى فالمدبرات أمرا في سورة النازعات فالمدبرات أمرا، فمنهم من يرسل لتسخير المطر والريح، ومنهم من يرسل لكتابة الأعمال، ومنهم من يرسل لقبض الأرواح، ومنهم من يرسل لإهلاك الأمم كما وقع لقوم صالح. فقوله عز وجل فالمقسمات أمرا هذا مفعول به، قوله أمرا مفعول به للوصف الذي هو المقسمات، وأمر هنا مفرد أريد به الجمع، مفرد أريد به الجمع. فالمقسمات أمرا المقصود فالمقسمات أمورا، أمورا كما قال الله تبارك وتعالى ثم نخرجكم طفلا، فهي مفرد لكن المقصود الجمع. أما المقسم عليه بهذه الأقسام فهو قوله تعالى إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع، والذي أوجب هذا القسم شدة إنكار الكفار للبعث والجزاء. يقول القاسمي رحمه الله تعالى ذكرنا أن هذه الأمور الأربعة يجوز أن تكون أمورا متباينة، يعني الجاريات غير الحاملات غير الجاريات غير المقسمات، فيجوز أن تكون أمورا متباينة كما قلنا مثلا في الجاريات هي الرياح، وفي الحاملات هي السحب، وفي الجاريات هي السفن أو الكواكب، وفي المقسمات هي الملائكة. ويجوز أن تكون أمرا له أربعة اعتبارات وهو الرياح، والأول هو المأثور عن علي رضي الله عنه أن الجاريات هي الرياح والحاملات هي السحاب والجاريات هي السفن والمقسمات هي الملائكة. واختار بعضهم في الجاريات أنها الكواكب، فالجاريات يسرى الكواكب، ليكون ذلك ترقيا من الأدنى إلى الأعلى، لأن كل الجاريات غير الرياح، الرياح بتكون أسفل فوقها السحاب، فالحاملات فوق السحاب، ماذا فوق السحاب؟ الكواكب أو النجوم، فالجاريات يسرى، وماذا فوق كل ذلك؟ الملائكة، فالمقسمات أمرا تنزل بأوامر الله الشرعية والكونية. واستظهر الرازي أن الأقرب أن تكون صفات أربعا للرياح، يعني أنها في أمر واحد له أربعة اعتبارات وهو الرياح. واللفظ متسع بجوهره للكل، اللفظ متسع لكل هذه المعاني. ما فائدة الفاء والزاريات غروة فالحاملات وقراء؟ إن قيل إنها صفات للرياح، الأربع صفات للرياح، فائدة الفاء لبيان تركيب الأمور في الوجود، الفاء هنا لترتيبها في الوجود. كيف؟ والذاريات غروة الذاريات تنشئ السحاب، فتقسم الأمطار على الأقطار. وإن قيل إنها أمور الأربعة يعني متباينة فالفاء للترتيب الذكري أو الرتبي حسب الرتبة كما بينا، الذاريات الرياح فوقها السحاب، الحاملات الأخرى فوقها الكواكب أو نجوم، الجاريات الأخرى فوقها فوق الجميع الملائكة المقسمات أمرا. ما الحكمة في القسم هنا؟ كما ترون هذه السورة من السور التي ابتدأت بالقسم، والذاريات غروة الحاملات وقراء الجاريات يسرى المقسمات أمرا. ما الحكمة في القسم؟ ذكر الرازي في الحكمة في القسم وجوها، أحدها أن الكفار كانوا في بعض الأوقات يعترفون بكون النبي صلى الله عليه وسلم غالبا في إقامة الدليل، كانوا يعترفون أن النبي صلى الله عليه وسلم يغلبهم في إقامة الدليل، لكن كانوا ينسبون ذلك إلى براعته في المجادلة، وكانوا يزعمون أنه نفسه عارف بفساد ما يقوله لكنه يغلبنا بقوة الجدل لا بصدق المقام. وحاشى رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيح بعض الناس فعلا يكون عنده قدرة على الجدال بحيث إنه يسكتك ولا يقنعك لتمرسه في فن الجدل والمجادلة. فهم زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أقوى منهم في القدرة على الجدل ويعني وبذلك كان يغلبهم، كما أن بعض الناس إذا أقام عليه الخصم الدليل ولم يبق له حجة يقول إنه غلبني لعلمه بطريق الجدل وعجزي عن ذلك، وهو يعلم في نفسه أن الحق بيدي، كان يبقى للمتكلم المبرهن طريق غير اليمين. في هذه الحالة الشخص المتكلم الذي يقوم الحجة ويقوم الحجة تواتب الدليل تلو الدليل، والآخر عاجز عن والآخر يعني عاجز عن المعارضة، فماذا يقول؟ يقول هو يغلبني لأن معه دليلا قويا، لكنه يغلبني لتمرسه في فن الجدل وجهلي أنا بأصول ذلك الجدل، وإن كنت أنا صاحب الحق كما يزعم هو وهو على غافله. ففي هذه الحالة هل المناظر أو الذي يقيم الحجة هل يتمادى في إقامة مزيد من البينات والأدلة؟ لو تمادى في بيان دليل جديد سيرد عليه نفس الرد، يقول لا أنت تغلب ليس لأن دليلك قوي لكن لأنك أعلم مني بالجدال وبقوة الجدل. فمن هنا لا يبقى للمتكلم المبرهن طريق ليثبت هذا الحق الذي معه غير اليمين، ينتقل إلى أسلوب آخر لتعظيم الحق وتأييده، وهو القسم بأن يقول والله إن الأمر كما أقول ولا أجادلك بالباطل، وذلك لأنه لو سلك طريقا آخر من ذكر دليل آخر فإذا تم الدليل الآخر يقول خف فيه مثل ما قال في الأول، إن ذلك تقرير بقوة علم الجدل، فلا يبقى إلا السكوت أو التمسك بالأيمان وترك إثارة البرهان. هذا هو الحل في هذه الحالة، لأن كل ما يأتي دليل سوف يحتج بنفس الحجة، إن هذا بسبب قوة الجدل وليس وتمرسه في علم الجدل أو فن الجدل وليس لقوة أدلتها في أدلته في نفسها. فلا يبقى أمام المناظر إما أن يسكت أو يتمسك بالحلف بالأيمان ويشهد الله على أنه صادق أو يترك إقامة البرهان. فمن هنا جاءت هذه الآيات بالإقسام على يعني هذه الحقائق التي سيذكرها. أيضا فائدة أو حكمة الإقسام في مثل هذه الصور أن العرب كانت تحترز عن الأيمان الكاذبة، العرب رغم جاهليتهم كانوا يتوقون ويخافون من أن يحلف الإنسان يمينا غموسا كاذبا تغمسه في نار جهنم، وكان العرب يعتقدون وأيدهم في ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، كانوا يعتقدون أن اليمين الكاذبة تدع الديار بلاقع، بلاقع جمعه بلقع يعني أرض قطر خربة تخرب البيوت وتخرب العالم، إذا حلف الإنسان يمينا كاذبة وهو يعلم أنه كاذب متعمد فإنه عقوبته أن اليمين الكاذبة تدع الديار بلاقع، الديار العامرة بالبساتين والقصور والبيوت وكذا وكذا والخيرات، إذا حلف صاحبها يمينا كاذبا فإن عقوبته أنه يدمرها الله له وينزع منها البركة وتصير قطرا خاربة جرداء قاحلة. فهكذا كانت عقيدة العرب. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من الأيمان بكل شريف، أكثر من الأيمان بكل شريف، كم أقسم النبي عليه السلام والذي نفسي بيده والذي نفس محمد بيده، والله ورب السماء والأرض ورب الكعبة، وهكذا أقسم النبي صلى الله عليه وسلم، بل جاء في القرآن كما ترون كثير من القسم، الله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من خلقه. فمع كثرة قسم النبي صلى الله عليه وسلم وأيمانه بكل شريف لم يزده ذلك إلا رفعة وثباتا، وكان يحصل لهم العلم بأنه لا يحلف بها كاذبا، وبالتالي تبعا من عقيدة العرب بما أنه كلما أقسم زاده الله شرفا ورفعة، فلا بد أنه لا يحلف إلا صادقا عليه الصلاة والسلام، لأنه لو كان كاذبا لأصابه شؤم الأيمان الكاذبة ولنا له المكروه في بعض الأزمان، لكن لما كان شأنه باستمرار في علو وارتفاع وتمكين دل على أنه على أساس يعني اعتقادهم هم ومعرفتهم بعقيدة الأيمان الكاذبة دل ذلك على أنه يعني صادق وأنه رسول الله حقا. كذلك الأيمان التي أقسم الله تعالى بها كلها دلائل أخرجها في سورة الأيمان، يعني في الحقيقة هذه الآيات التي نتلوها هي سورة وسورة أيمان وحلف وقسم، لكن هي في حقيقتها دلائل جديدة على التوحيد وعلى قدرة الله سبحانه وتعالى الذي خلقها، كما يقول القائل لمن أنعم عليه وحقي نعمك الكثيرة إني لا أزال أشكرك، وحقي إطعامك إياي، وحقي إنجازك إياي بالمال، وحقي كذا وكذا، واضح؟ أي الرب يعدد النعم التي كصورة صورة أيمان، لكن في الحقيقة هو يعدد هذه النعم لأنها سبب مفيد لدوام الشكر. ويسلك مسلك القسم، كذلك هذه الأشياء كلها دليل على قدرة الله تعالى على الإعادة، فالقادر على خلق هذه الأشياء قادر على إعادة البشر من جديد. والذاريات ذروة، فالحاملات وقرا، فالجاريات يسرا، فالمقسمات أمرا، إنما توعدون لصادق، هذا هو المقسم عليه. فإن قيل فلما أخرجها مخرج الأيمان، يعني كانت هي أدلة دليل بعد دليل على التوحيد، فلما ما الحكمة أن الله سبحانه وتعالى أخرجها في سورة الأيمان في حين كونها بحد ذاتها أدلة على المقسم عليه؟ نقول لأن المتكلم إذا شرع في أول كلامه بحلف يعلم السامع أنه يريد أن يتكلم بكلام عظيم. إذا بدأ الإنسان كلامه بقوله والله ثم والله ثم والله، لا شك أن هذا يلفت نظر المستمع لخطورة الكلام الذي سوف يقال والحقائق الذي سوف تذكر، فبالتالي يصغي إليه أكثر من أن يصغي إليه حيث يعلم أن الكلام ليس بمعتبر. فبدأ بالحلف وأدرج الدليل في سورة اليمين حيث أقبل القوم على سماعه، فخرج لهم البرهان المبين والتبيان المتين في سورة اليمين. إنما توعدون لصادق، إنما توعدون لصادق، هذا هو جواب القسم. وما موصولة أو مصدرية، والموعود إنما توعدون هو قيام الساعة وبعث الموتى من قبورهم. لصادق بمعنى لصدق، لصدق، فوضع الاسم مكان الموقف، أو هو من باب عيسى الراضية، عيسى الراضية يعني عيسى مرضية. وإن الدين لواقع، الدين المقصود به هنا الجزاء على الأعمال، الدين هنا الجزاء على الأعمال، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. لواقع أي لحاصل، قال قتادة وذلك يوم القيامة، يوم يزين الله العبادة بأعمالهم. يقول السنتفي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة إنما توعدون لصادق، ما فيه موصولة، إنما توعدون يعني إن الذي توعدون لصادق. طبعا إذا قلنا موصولة فلا بد من إيه؟ من عائد، من عائد، والعائد هنا محذوف. إنما توعدون بالتفسير نقول إنما توعدونه لصادق، فالصلة الموصول أو العائد والهاء هذه الهاء المحذوفة، فالعائد للصلة محذوف. إنما توعدون لصادق، صادق بمعنى المصدر لصدق، أي إن الذي توعدونه من الجزاء والحساب، والحساب لصدق لا كذب فيه. وقال بعض العلماء إنما توعدون ما مصدرية، ما مصدرية، يعني إن الوعد بالبعث والجزاء والحساب لصادق. أو وأيضا قال بعضهم إن صيغة من فاعل في لصادق مش اسم بمعنى المصدر، لا بمعنى اسم المفعول. إنما توعدون لصادق يعني إيه؟ لمصدوق أو لمصدق، كما قال تعالى في عيسى الراضية اسم فاعل المقصود به الإيه؟ المفعول، يعني عيسى المرضية، فكذلك لصادق يعني لمصدوق. ما تضمنته هذه الآية الكريمة من صدق ما يوعدونه جاء في آيات كثيرة، كقول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يخلف الميعاد، وقال تعالى إنما توعدون لآت، وقال تعالى ليس لوقعتها كاذبة، والآيات بمثل ذلك كثيرة معلومة. والمراد بالدين وإن الدين لواقع الجزاء، الدين يعني الجزاء، أي وإلا الجزاء يوم القيامة لواقع لا محالة، كما قال تعالى يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، حسابهم أو جزاءهم الحق، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق أي جزاءهم بالعدل والإنصاف، كقوله تعالى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. وقد نزه الله سبحانه وتعالى نفسه عن كونه خلق الخلق لا لبعث وجزاء، وبين أن ذلك ظن الكفار، وهددهم على ذلك الظن السيء بالويل من النار. قال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. فنزه الله سبحانه وتعالى نفسه عن أن يخلق الخلق عبثا لا لبعث ولا لجزاء. قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، الله سبحانه وتعالى منزه عن العبث، ولا يمكن أن يكون خلقكم سدى بلا حساب ولا جزاء. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. ومعنى قوله باطلا يعني عبثا لا لبعث ولا لجزاء. ثم يقول الله تبارك وتعالى: والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك، يؤفك عنه من أفك. يقول الخاتمي: والسماء ذات الحبك، أي الطرق المختلفة التي هي دوائر سير الكواكب، الطرق المختلفة المدارات، مدارات الكواكب التي تسير فيها بنظام. والسماء ذات الحبك يعني الطرق المختلفة التي هي دوائر سير الكواكب. والحبك أصل معناها ما يرى كالطريق في الرمل والماء إذا ضربته الريح، إذا كان هناك ماء ساكن ثم هفت عليه الريح، ألا ترى أمواجا صغيرة أو تموجات صغيرة تتكسر على سطح الماء؟ هذه الأشياء التي ترسمها الرياح على سطح الماء الساكن هذا هو هذه تسمى الحبك. كذلك الرمل إذا هبت عليها الريح تراكمت هذه التكسرات في الرمل، فهذه أيضا الحبك. فأصل الحبك معناها ما يرى كالطريق في الرمل والماء إذا ضربته الريح. وكذلك حبك الشعر آثار تفنيه وتكسره. والحبك جمع حداك، كمثال ومثل وكتاب وكتب، أو حديثة كطريقة وطرق. قال زهير يصف غديرا يعني غدير ماء، يقول: مكلل بأصول النجم تنسجه ريح خريق يضاحي مائه حبك. سوف نبينها إن شاء الله تعالى عما قريب. ويقال: ما أملح حداك وحداك هذه الحمامة، وهو الخط الأسود على جناحها. وعن الحسن: والسماء ذات الحبك، قال النجوم، قال: حبكت بالخلق الحسن، حبكت بالنجوم، وذلك لأنها تزين السماء كما يزين الثوب الموسى، أو كما يزين الثوب الموسى تحديكه، فالتحديك بمعنى التزيين، فتبديهت النجوم بطرائق الوسيل. وقال بعض علماء الفلك: الحبك جمع حبيكة بمعنى محبوكة أي مربوطة. انتبهوا لهذا، الحبك جمع حبيكة بمعنى محبوكة يعني مرفوعة. فمعنى والسماء ذات الحبك ذات المجاميع من الكواكب المرضوط بعضها ببعض بحبال من الجاذبية، فإن كل حبيكة مجموعة من الكواكب المتجاذبة. فالآية الشريفة نص على تعدد المجاميع وعلى الجاذبية التي يزعم الإفرنج أنهم مكتشفوها، وعليه فهي إحدى معجزات القرآن العلمية، فإخبار عن تعدد يعني المجموعات الشمسية، أو بتعبير آخر تعدد المجرات، وهي ملايين طبعا كما هو معروف الله تعالى أعلم. يقول السكتي في قوله تعالى: والسماء ذات الحبك، يقول: فيه للعلماء أقوال متقاربة لا يكذب بعضها بعضا. فذهب بعض أهل العلم إلى أن الحبك جمع حبيكة أو حباك، وعليه المعنى ذات الحبك أي ذات الطرائق، فما يبدو على سطح الماء الساكن أو الرمل من الطرائق إذا ضربته الريح هو الحبك، وهو جمع حبيكة أو حباك. قالوا: ولبعد السماء لا ترى طرائقها المعبر عنها بالحبك. ومن هذا المعنى قول زهير وهو يصف غديرا: مكلل بأصول النجم تنسجه ريح خريق يضاحي مائه حبك. فقوله هنا مكلل بأصول النجم تنسجه. يصف هنا غدير، غدير مجرى ماء، فقوله هو مكلل بأصول النجم. المقصود بالنجم هنا النبات الذي ليس له ساق ينبت حول الماء كالإكليل. والنجم والشجر يسودان، النجم والشجر، النجم هو النبات الذي ليس له ساق، اما الشجر فهو ما له سوق. واضح؟ والنجم والشجر يسودان. فالمقصود بالنجم هنا النبات الذي ليس له ساق، وهذا النبات ينبت حول الماء كالإكليل، كالإكليل. فيصف الغدير هنا يقول مكلل يعني نابت حوله او على حافتيه هذا النجم، نبات ليس له ساق كالإكليل، مكلل بأصول النجم تنسجه ريح خريق يضاحي مائه حبك. يعني تنسجه ريح خريق، يعني تأتي ريح شديدة فتنسج هذا الشكل، هذه الأسرق، يضاحي مائه حبك، يضاحي مائه حبك يعني ضاحي مائه يعني ما ضحى للشمس من الماء، يعني ما برز للشمس من الماء الذي تعرض للشمس، من ضاحي مائه حبك يعني يعني هذه الطرائق التي تأتي على الريح، تأتي على الماء تحدث فيه الطرائق والتكسرات التي تكون كالطرق في الماء. وقال بعض أهل العلم ذات الحبك أي ذات الخلق الحسن المحكم. وهذا الوجه يدل عليه قول الله تعالى الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاطئا وهو حسير. اذا الحبك هنا على هذا القول مصدر، والسماء ذات الحبك، لان كل عمل اتقنه عامله واحسن صنعه تقول فيه العرب حبكه يحبكه حبكا، حبكا بالفتح على القياس، والحبك بضمتين بمعنى. وقال بعض العلماء والسماء ذات الحبك اي ذات الزينه، فهذه الآية تكون كقوله تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. وقال تعالى أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها، فتفسير آخر والسماء ذات الحب يعني ذات الزينة بدلالة هذه الآية. وقال بعضهم والسماء ذات الحبك يعني ذات الشدة، ذات الشدة، يدل لهذا قول الله تعالى وبنينا فوقكم سبعا شدادا. والعرب تسمي شدة الخلق حبكا، ومنه قيل للطرف الشديد الخلق محبوك، ومنه قول امرئ القيس قد غدا يحملني في أنفه ناحق الإطلين محبوك ممر، محبوك ممر يعني فرس شديد. والآية تكمل الجميع، فكل الأقوال حق، كل الأقوال في هذه الآية التي ذكرناها حق، سواء قلنا إن ذات الحبك يعني ذات الطرائق أو ذات الحبك ذات الخلق الحسن المحكم، تكون هذه القصة محبوكة يعني حسنة محكمة، أو ذات الحبك بمعنى ذات الزينة، أو ذات الحبك يعني ذات الشدة، هذه الأقوال لا تتعارض وكلها حق. والمقسم عليه في هذه الآية هو قوله تعالى إنكم لفي قول مختلف، إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. إنكم الخطاب هنا للكفار، إنكم أيها الكفار لفي قول مختلف، أي في شأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وفي شأن القرآن، لأن بعضهم يقول هو سحر، وبعضهم يقول سحر، وبعضهم يقول كهانة، وبعضهم يقول أساطير الأولين. وقول من قال في قول مختلف أي لأن بعضهم مصدق وبعضهم مكذب خلاف التحقيق، يعني لا يصح تفسير هذه الآية إنكم لفي قول مختلف، يعني مختلف بمعنى بعضكم يصدق الرسول والقرآن وبعضكم يكذبه، هذا لا يصح بحال من الأحوال. لماذا؟ لأن الاختلاف هنا اختلاف بين المكذبين دون المصدقين، واضح؟ يعني ولذلك فضرنا التفسير بقولنا إيه؟ إنكم أيها الكفار لفي قول مختلف، واضح؟ هذه الآية تنتبه لهذا، هذه الآية في حق الكفار، لأنهم إيه؟ كما وصف الله سبحانه وتعالى في الآية الأخرى بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريد، فهم في أمر مريد يعني مختلف، وقال بعضهم مختلف والمعنى واحد. لا يصح قول من زعم أن معنى قوله تعالى إنكم لفي قول مختلف بعضكم يصدق وبعضكم يكذب، لا، بل الآية فقط هي في حق من المكذبين أن الاختلاف بين المكذبين دون المصدقين، والدليل قوله بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مبين. فلذلك قلنا إنكم لفي قول مختلف يعني متخالف متناقض أيها الكفار يتخرفون يقولون هذا سحر ويقولون إن هذا إلا أساطير الأولين. إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك، يؤفك يصرف عنه من أفك يعني من صرف عن الحق الصريح الصرف التام إذ لا صرف أشد منه. وقد ذكر القاضي في مناسبة المقسم به للمقسم عليه هو تزيين أقوالهم في اختلافها وتنافي أغراضها بالطرائق للسماوات في تباعدها واختلاف غايتها. فإنكم لفي قول مختلف، ويتأملنا القسم هذا هو المقسم عليه. أما القسم فآخر ما ذكرناه هو قوله تعالى والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف. هنا القسم هو إيه؟ والسماء ذات الحبك ذات الطرائق المختلفة، كل كوكب يمشي في اتجاه كما يقول الشاعر إيه؟ سارت مشرقة وصرت مغربة فتان بين مشرق ومغرب. فكذلك هذه الطرق طرق الكواكب ومدارتها بعيدة، طرائق السماوات مختلفة ومتباينة. فناسب قوله تعالى والسماء ذات الحبك ذات الطرائق إنكم لفي قول مختلف، فهذا نوع من التجانس بين أو التناسب بين المقسم به والمقسم عليه، لأن في ذلك تشبيه أقوالهم باختلافها وتنافي أغراضها بالطرائق السماوات في تباعدها واختلاف غاياتها. يقول السنطي رحمه الله تعالى يؤفك عنه من أفك، إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. يقول رحمه الله أظهر الأحوال فيه عندي ولا ينبغي العدول عنه في نظري أن لفظ عن في الآية سببية، عن هنا سببية، يؤفك عنه من أفك يعني يؤفك بسببه من أفك. من يأتي بشاهد من القرآن؟ نعم هذا وجه بدون تفسير صحيح، احسنت. في شاهد ثاني؟ لا، انا بقول عن كلمه استعمال كلمه عن للسببيه، دائما افضل في مثل هذه اللفتات ان انتم الذين ستاتون بها عن وما نحن ها نقصان هذا احسنت، وما نحن بتارك الهتنا عن قولك يعني بسبب قولك. اذا عن تاتي احيانا للسببيه كما في هذا الشاهد يؤفك عنه من افك يعني يؤفك بسببه من افك. فلفظ عن في الايات السببيه كقوله تعالى وما نحن بتارك الهتنا عن قولك اي بسبب قولك او لاجل قولك. يؤفك عنه الهاء تعود الى القول المختلف، انكم لفي قول مختلف يؤفك عنه، هذا يعود الى القول المختلف يعني يؤفك اي يصرف عن الايمان بالله ورسوله عنه اي عن ذلك القول المختلف اي بسببه من افك. من افك يعني من سبقت له الشقاوة في الازل، من افك من سبقت له الشقاوة في الازل، فحرم الهدى وافك عنه، لأن هذا القول المختلف يكذب بعضه بعضا ويناقضه. ومن أوضح الأدلة على كذب القول وبطلانه اختلافه وتناقضه كما لا يخفى، لأن التناقض في القول واختلافه وتضرره هذا من أوضح الأدلة على بطلان هذه الأقوال، كما يقول الشاعر حجج تهافتوا